صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن المعاملات البنكية، وحديثنا في هذا المضمار في نقطتين: الأولى في بيان التعامل مع البنك قرضا وإقراضا، والثانية في بيان حكم الأسهم البنكية بيعا وشراء. نأتي أولا للنقطة الأولى. من أجل تحديد الحكم الشرعي الذي يتعلق بالتعامل مع البنك قرضا وإقراضا، لا بد لنا أن نتعرض لعدة عناصر إذا فهمها الإنسان استطاع أن يحيط بتحديد الحكم الشرعي في هذه الجهة. العنصر الأول: هل البنك شخصية مستقلة من حيث الملكية، أو أن البنك شخصية تابعة وغير مستقلة؟ من أجل توضيح ذلك أضرب لك مثالين. مثلا عنوان المسجد، هذا المسجد قد يمتلك بعض الأموال، لو جاء شخص ووقف دارا على هذا المسجد أو وقف أرضا على هذا المسجد فإن المسجد يمتلك ما وقف عليه. عنوان المسجد عنوان يملك، يملك الدار التي وقفت عليه، يملك الأرض التي وقفت عليه. عنوان المسجد شخصية مستقلة من حيث التملك، ولكن عندما أشترك معك مثلا، أنا وأنت نشترك في إنشاء ورشة لإصلاح السيارات مثلا، هذه الورشة هل هي عنوان يملك، أو أن الذي يملك أنا وأنت المشتركين في هذه الورشة؟ هذه الورشة كعنوان، عنوان الورشة لا يملك، لا يملك الأساس ولا يملك الأجهزة ولا يملك الأصول. الأجهزة والأصول والأثاث تعود ملكيتها للشركاء الذين أنشأوا هذه الورشة. إذن عنوان الورشة ليس كعنوان المسجد، عنوان المسجد شخصية مستقلة تمتلك الأموال التي وقفت عليها باستقلالها، بينما عنوان الورشة عنوان شخصية غير مستقلة، يعني ما لها من أموال فهو ملك للشركاء وليس ملكا لهذا العنوان، عنوان الورشة. إذن البنك من أي قسم؟ عنوان البنك، عندما نقول بنك هل البنك شخصية مستقلة في الملكية أو أن البنك شخصية تابعة؟ هل أن البنك يملك الأموال التي بحوزته أو أن الأموال التي بحوزة البنك هي ملك للمساهمين ولأصحاب رؤوس الأموال وليست ملكا للعنوان؟ إذا نظرنا للمرتكز العرفي والمرتكز العقلائي نجد أن المرتكز العقلائي يعتبر عنوان البنك شخصية تابعة وليست شخصية مستقلة، يعني الأموال التي تندرج تحت عنوان البنك ليست ملكا للعنوان نفسه وإنما هي ملك لأصحاب رؤوس الأموال الذين يشتركون في تأسيس هذا البنك أو تقويم هذا البنك. هذا هو العنصر الأول الذي أردنا إيضاحه. العنصر الثاني، الملاحظ أن البنك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بنك أهلي، بنك حكومي، بنك مشترك. ما هو الملاك في هذا التقسيم؟ الملاك في هذا التقسيم هو الملكية، ملكية رأس مال البنك لمن تعود. البنك مما يتكون؟ البنك يتكون من مجموعة مساهمات، أليس كذلك؟ هذه المساهمات تعود لمن؟ إن كانت أسهم البنك تعود لمجموعة من المواطنين يسمى البنك أهليا، إن كانت أسهم البنك تعود للدولة يسمى البنك حكوميا، إن كانت أسهم البنك مشتركة يعني صنفين، صنف يعود لمجموعة من المواطنين وصنف يعود للدولة سمي بنكا مشتركا. إذا التقسيم بنك حكومي وبنك مشترك وبنك أهلي، مرجع هذا التقسيم لمن تعود أسهم البنك ولمن تعود ملكية هذه الأسهم. شنو هذا؟ نبطل يعني؟ أنا أول ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل هناك ثمرة لهذا التقسيم؟ يعني هل يترتب على هذا التقسيم أثر عملي أم لا توجد ثمرة لهذا التقسيم؟ التفت لي جيدا. هنا طبعا اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي سلكه الإمام الخوئي قدس سره وتلامذته. الاتجاه الثاني الذي سلكه الإمام الخميني قدس سره وتلامذته أيضا، يعني هناك اتجاهان عندنا في الفقه. الاتجاه الأول الذي يرى أن هذا التقسيم ذو أثر، يعني له أثر عملي، وذلك لأن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن أموال البنك الأهلي أموال مملوكة ومعلومة المالك، بينما أموال البنك الحكومي أو أموال البنك المشترك هي أموال مجهولة المالك. أنا ما أريد أوضح هذا المبنى لأن هذا يرتبط ببحث مطول لا أريد أن أدخل فيه. أصحاب هذا الاتجاه السيد الخوئي وتلامذته يقولون أموال البنك الأهلي أموال معلومة المالك، هذا البنك يملكه جماعة فهذه الأموال لهم. أما أموال البنك الحكومي أو أموال البنك المشترك أموال مجهولة المالك، لأجل ذلك، لأجل أن مبناهم ومنظورهم الفقهي على هذا، يقولون تظهر الثمرة في الجوائز، يعني الجوائز البنكية، الهدايا البنكية. البنك عندما يقدم جائزة، لو أن البنك أجرى مسابقة وفاز شخص في هذه المسابقة فأراد البنك أن يعطيه جائزة، هل يمكن لهذا الشخص أن يتملك هذه الجائزة أم لا؟ إذا كانت الجائزة من بنك أهلي نعم يمكنه أن يتملكها لأنها من شنو؟ من مالك معلوم. أما إذا كانت هذه الجائزة من بنك حكومي أو من بنك مشترك فلا يمكن لهذا الشخص أن يتملك هذه الجائزة، إذن لابد أن يرجع في هذه الجائزة إلى الحاكم الشرعي. من هو الحاكم الشرعي؟ الفقيه الجامع للشرائط، يرجع إليه في هذه الجائزة، إما أن يسمح له بصرفها على نفسه أو يطالبه بصرفها على الفقراء أو يقسمها، هذا شيء يرجع إلى قرار الفقيه نفسه. أما الاتجاه الذي يسلكه الإمام الخميني قدس سره، قل له هذا التقسيم ما إلى ثمرة أبدا. لأن احنا ما في عندنا أموال معلومة المالك وأموال مجهولة المالك، جميع الأموال معلومة المالك. أموال البنك الأهلي يملكها جماعة، أموال البنك الحكومي تملكها الدولة، أموال البنك المشترك أيضا مشتركة بين مالكين الدولة ومجموعة من المواطنين، فما عندنا شيء اسمه أموال مجهولة المالك بالنسبة إلى البنك الحكومي أو بالنسبة إلى البنك المشترك. جميع أموال البنوك الثلاثة هي ماذا؟ معلومة المالك. إذن على أساس ذلك لو أعطاني البنك جائزة أو هدية سواء كان بنكا حكوميا أو أهليا أو مشتركا يصح لي أن أتملكها من دون حاجة إلى استئذان الفقيه الجامع للشرائط، لأنها أموال جاءت من مالكها المعلوم. انتهى الأمر. هذا العنصر الثاني الذي أردنا بيانه. العنصر الثالث مسألة الوديعة. أنا عندما أودع أموالي في البنك، أودع 100,000 ريال في البنك مثلا، بحسب العرف البنكي يسمى وديعة، فهل هو وديعة حقا أو أنه ليس بوديعة؟ هنا تصوران. التصور الأول يرى بأن الأموال المودعة في البنك يصدق عليها عنوان الوديعة فتجري عليها أحكام الوديعة ولا تجري عليها أحكام القرض. لما؟ لأن الإيداع هو الائتمان على المال. كيف يعني الائتمان على المال؟ مثلا أنا عندما أودعك سيارتي، أنا مسافر، أقول لك خلي سيارتي ببيتك أو خلي سيارتي تحت إيدك، أي شنو السيارة تصير؟ وديعة. أودعتك السيارة يعني ائتمنتك عليها، الائتمان على المال وديعة. أنا أيضا عندما أضع في المال، أضع في البنك، عندما أضع في البنك 100,000 ريال أؤتمن البنك شنو؟ عليها، أقول هذه 100,000 ريال البنك أمين عليها، متى ما أردت أن أرجعها أرجعها بحسب الاتفاق المقرر بيني وبين البنك. إذن هذه وديعة. ولكن عند أغلب فقهائنا أنها ليست وديعة بل قرض. نحن نسميه وديعة، يعني المصطلح البنكي يسميه وديعة، ولكنه ليس وديعة بل هو قرض. أنا أودع في البنك 100,000، يعني أقرض البنك 100,000، فتجري عليه أحكام القرض لا أحكام الوديعة. لماذا؟ لأن الوديعة يا إخوان الائتمان على المال وليست الائتمان على المالية. فرق بين المالية وبين المال. ما هو الفرق بين المالية والمال؟ يعني الآن مثلا هذا الجهاز، هذا الجهاز اللاقطة الذي أمامي، هذا مال. أما وين ماليته؟ ماليته قيمته السوقية، شقد يسوى بالسوق؟ هذا الجهاز مال، ماليته قيمته السوقية، ما يسوى هذا الجهاز في السوق هو المالية. أما المال هو نفس هذا الجهاز. فعندنا مال وعندنا شنو؟ مالية. أنا عندما أسلم البنك 100,000 ريال أأتمن البنك على المال أو على المالية؟ أأتمن البنك على المالية، وإلا المال لا يمكن الائتمان عليه، لأن 100,000 ريال يأخذها البنك ويتصرف فيها، لا تبقى. 100,000 التي يستلمها البنك لا تبقى عنده، بل يتصرف فيها تصرف الملاك ببيع بهبة بقرض بأي شيء آخر. إذا أنا لم أأتمنه على المال حتى يكون وديعة، وإنما أتمنته على المالية، يعني طلبت منه حفظ القيمة، قيمة 100,000 أستوفيها عندما أريد استيفاءها، وإلا فالمال لا يبقى بعينه ولا يبقى بشخصه حتى يكون وديعة، وإنما هو قرض. سلمت للبنك 100,000 بشرط أن يضمنها، سلمت للبنك 100,000 على أن يضمنها، وهذا قرض. التمليك بالضمان قرض. إذن تجري على الوديعة أحكام القرض، لأنه تجري على الوديعة البنكية أحكام الوديعة. زين، هذا العنصر الثالث. العنصر الرابع هو عنصر الاقتراض من البنك. عندما أريد أن أقترض من البنك والبنك يأخذ علي فائدة، هل يجوز الاقتراض من البنك؟ الاقتراض من البنك مع الفائدة اقتراض ربوي، والاقتراض الربوي محرم. إذن فما هي الحيلة؟ يعني ما أقدر أقترض من البنك، أنا أحتاج أن أشتري سيارة فأحتاج إلى القرض لأشتري السيارة. مثلا أريد أن أؤسس شقتي، أحتاج في تأسيس الشقة إلى قرض من البنك. أريد أن أفتح مشروعا تجاريا، أحتاج إلى قرض من البنك. إذا كان الاقتراض من البنك بشرط الفائدة اقتراضا ربويا، هل تتعطل حاجات العالم؟ وهل ينسد الباب أمام الناس في توفية نفقاتهم وتغطية حاجاتهم؟ أم هناك وسيلة للتخلص من هذا المحذور؟ هناك طرق ثلاثة. الطريق الأول للتخلص من محذور الاقتراض الربوي. الطريق الأول ما طرحته مدرسة السيد الخوئي قدس سره وتلامذته، هو أنك يمكن لك أن تأخذ المال من البنك لا بقصد الاقتراض. شلون أأخذ المال من البنك لا بقصد الاقتراض؟ يعني الآن نحن قلنا السيد الخوئي وتلامذته، السيد السستاني، الشيخ التبريزي، مشوا على هذه المدرسة على هذا التقسيم نفسه. أن هناك بنك حكومي وهناك بنك أهلي وهناك بنك مشترك. زين، بناء على هذا التقسيم أجي أنا إلى البنك الحكومي، لنفترض بنك الرياض بنك حكومي مثلا أو بنك مشترك، أجي إلى البنك الحكومي أو المشترك أريد أن أقترض 100,000 ريال وعبي الاستمارة، استمارة طلب قرض 100,000 ريال، لكن عندما أوقع على الاستمارة لا أوقع عليها بقصد الاقتراض، لا أقصد الاقتراض، أنا لا أقصد الاقتراض، وإن وقعت على الاستمارة التي تتضمن طلبا بالقرض لكن أنا عند توقيعي لا أقصد الاقتراض. طيب، سلمت الاستمارة إلى البنك، البنك سلمني شنو؟ 100,000 ريال. عندما أستلم 100,000 ريال لا أستلمها بعنوان الاقتراض، بقصد الاقتراض. إذن بأي قصد؟ أقول هذه 100,000 ريال مال مجهول المالك، عند السيد الخوي، السيد الخوي يقول أموال البنك الحكومي أو المشترك أموال شنو؟ مجهولة المالك. هذا مال مجهول المالك. بما أنه مال مجهول المالك، والفقيه الجامع للشرائط أذن لي في أن أضع يدي على المجهول المالك وأن أصرفه في قضاء حاجاتي وفي توفية نفقاتي، إذن أنا أستلم هذا المال لأن الفقيه أذن لي في استلامه وفي صرفه على شنو؟ على قضاء حوائجي، وإلا فأنا لا أستلمه بقصد الاقتراض. إذا الإنسان هالشكل قصد في نفسه فالمعاملة صحيحة ولم يرتكب معاملة محرمة أصلا. بعدين من يجي يدفع فهو لابد أن يدفع، بعدين عندما يريد أن يدفع وأن يسدد ما أخذ من الأموال فهو يسدد هذه الأموال لا من باب أداء القرض لأنه لم يقترض، بل من باب شنو؟ من باب الهبة التي شنو؟ هو مجبر عليها. يسدد الأموال التي أخذها مع الفوائد لا من باب أداء القرض لأنه لم يقترض، بل من باب الهبة المجانية التي أجبر عليها. هذا الطريق الأول. طبعا هذا الطريق قلنا ينفع في هذه المدرسة، أما على مدرسة الإمام الخميني وتلامذته يقول هذا ما يفيدك شيء، حتى لو أنت ما قصدت الاقتراض بالنتيجة أنت ما تقدر تستلم هالأموال، أنت تقدر تستلمها بأي عنوان، وهذه أموال مملوكة للدولة أو مملوكة لمالكين، دولة ومجموعة من المواطنين، شلون تستلمها لا بقصد الاقتراض؟ هم يقول لك احنا ما نسلمك إياها إلا إذا كنت مقترضا، فكيف تستلمها لا بقصد الاقتراض؟ هذه الطريقة غير نافعة وغير مجدية بناء على هذه المدرسة. الطريقة الثانية ما يسمى في المعاملات البنكية بالمرابحة. ايش معنى المرابحة؟ انا اريد ان اقترض 50,000 ريال لشراء سيارة، البنك يقول لي لا توجع راسك، نحن نشتري السيارة ب50,000 ريال ونبيعك اياها 60,000 ريال اقساط، مو شكل عملية مرابحة، احنا نشتريها من الوكالة ب50,000 ريال ونبيعها عليك ب60,000 ريال اقساط، عملية مرابحة. هذه العملية لا اشكال فيها، المهم ان شرائي للسيارة يكون بعد شراء البنك لها، يعني ما يصير البنك يشتري السيارة عشان يبيع السيارة قبل ما يشتريها، هذه معاملة باطلة. البنك يقول أبيعك السيارة الفلانية التي في الوكالة ب60,000 أقساطا قبل أن يشتريها البنك من الوكالة، هذه المعاملة باطلة، لا يجوز بيع الشيء الجزئي قبل شنو؟ قبل شرائه، قبل تملكه. إذا كانت هناك معاملتان، المعاملة الأولى أن البنك اشترى السيارة من الوكالة، السيارة الجزئية المعينة، ثم باعها لي بأزيد أقساطا أو نقدا، فهذه معاملة صحيحة وجائزة ولا إشكال فيها، ويتخلص فيها الإنسان من محذور الاقتراب الربوي. الطريقة الثالثة ما يسمى بالتورق، من جملة المعاملات البنكية التورق. شنو معنى التورق؟ التورق أنا آتي إلى البنك أريد أن أقترض من البنك 100,000 ريال، البنك يقول لي أنا أشتري لك 10 كيلو ذهب من السوق الدولي 100,000 ريال، فعندما أنا أشتريها وأسدد ثمنها تصبح أنت شنو؟ تصبح أنت مدينا لي أنا البنك، مدينا لي بماذا؟ 100,000 ريال، لأنني اشتريت لك 10 كيلو ذهب أو 10 كيلو بلاتين 100,000 ريال وكالة عنك، وسددت الثمن، إذن فأنت مدين لي بماذا؟ بهذه المئة. الآن أنا وكيل عنك في بيعها، اشتريت لك 10 كيلو ذهب، فما استلمت أي مبلغ الآن؟ أبيعها لك 80,000 ريال أو أبيعها لك 90,000 ريال، فأسلمك 90,000 ريال، فأنت استلمت 90 وسوف تدفع للبنك 100,000 ريال. هل هذه المعاملة صحيحة أم غير صحيحة؟ ما يسمى بالتورق. هنا لابد أن نفرق في السلعة، ما هي السلعة المشتراة؟ هل السلعة المشتراة من غير المكيل والموزون، او السلعة المشتراة من قسم المكيل والموزون؟ اذا كانت السلعة من غير المكيل والموزون، مثلا البنك يقول لك تريد 100,000، نحن نشتري لك 100 مكيف ب100,000 ريال او 100 جهاز كهربائي ب100,000 ريال، مكيف ليس من المكيل ولا من الموزون، هنا المعاملة صحيحة وكل اشكال ما بها. اما اذا كانت السلعة من المكيل والموزون، نشتري لك 10 كيلو ذهب، الذهب يوزن تباع بالوزن، نشتري لك مثلا طن من الحنطة، الحنطة توزن او تكال، اذا كانت السلعة من المكيل او الموزون اشتراها البنك لي وسيبيعها لي، وهكذا اذا كان البيع بدون ربح، اشترى البنك 10 كيلو ذهب 100,000 ريال وباعها لي ايضا 100,000 ريال او باقل من دون ربحين، ايضا المعاملة صحيحة ولا اشكال فيها. اما اذا كان البيع مع الربح، يعني انا قلت للبنك لا انت ايها البنك اشتري لي 10 كيلو ذهب 100,000 ريال وبيعها عني بماذا؟ لا 110، انا اريد ان اربح فيها، بيعها عني بربح. هنا باجماع الفقهاء لا يجوز بيع المكيل والموزون بربح قبل قبضه. اول انا اقبض انا المشتري، بعدين شنو؟ بعدين ابيع بالربح. يعني 10 كيلو الذهب لابد ان اقبضها اولا انا المشتري، ثم اوكل البنك في بيعها عني بربح. طيب شلون اقبضها وهي في السوق الدولي؟ يعني اجيبها ببيتي؟ اخليها بصندوقي؟ شلون يعني اقبضها؟ القبض لا يشترط ان يكون قبضا بالاصالة، يعني انا اضع يدي عليها، اما قبض بالاصالة او قبض بالوكالة، يعني اوكل البنك في قبضها، فاذا قبضها البنك فقد قبضتها، او اوكل البنك في ان يوكل من يقبضها عنه، فاذا وكلت البنك في ان يوكل من يقبضها عنه، البنك يوكل شخصا في منطقة معينة ان يقبض هذه 10 عنه، خلاص حصل القبض. القبض لا يشترط ان يكون قبضا بالمباشرة، يعني قبضا بالاصالة، يمكن ان يكون قبضا بالاصالة، يمكن ان يكون قبضا بالوكالة كما شرحنا. زين، القدرة على التصرف، لو واحد قال ما يحتاج البنك يقبضها، مو يقدر يتصرف فيها، مو يقدر يبيعها، البنك اشتراها ويستطيع ان يبيعها، فقدرته على التصرف يعني انه قبضها؟ لا، القبض يعني الفقهاء، لاحظ لي معي جيدا، الفقهاء يفرقون بين المنقول وغير المنقول. غير المنقول مثل هذه الارض، الارض ما تنقل، بينما هذا الكرسي منقول يعني ينقل من مكان الى مكان. قبض غير المنقول يختلف عن قبض المنقول. قبض غير المنقول بالتصرف، مثلا انا بعتك ارض، متى تقبض هذه الارض؟ اذا صرت قادرا على التصرف فيها. خليت بينك وبين الارض التي بعتها لك فاصبحت قادرا على التصرف فيها، اذا انت قبضت الارض. بينما المنقول كهذا الكرسي لا يمكن قبضه بالتخلية، لا يمكن قبضه بالقدرة على التصرف ما دام منقول، فالقبض بالنسبة للمنقولات هو بماذا؟ بحيازتها، بوضعها تحت اليد، إما من قبل المالك مباشرة أو بالوكالة كما شرحنا. زين، هذه هي الطرق التي ذكرناها للتخلص من الاقتراض الربوي، الاقتراض بشرط الفائدة. نجي الآن إلى العنصر الخامس، ألا وهو عنصر الإقراض. تكلمنا عن عنصر الاقتراض، الآن نتكلم عن عنصر الإقراض، يعني الإيداع في البنك. والإيداع في البنك إقراض. انا عندما اريد ان اودع اموالي في البنك ما اقدر اخليها بالبيت، تسرق تتلف، لابد ان اودعها في البنك. ولا اريد ان اودعها في البنك بدون فائدة، الناس كلها تربح بس انا قاعد ما اربح، علشان شي يقول الفقهاء ما يصير. فانا اريد ان اودع اموالي في البنك مع الفائدة، هل هناك طريق لان اودع اموالي في البنك مع الفائدة، مع ان الايداع في البنك بشرط الفائدة اقراض ربوي ومحرم، فكيف اتخلص من هذا المحذور؟ هنا يا اخوان لابد ان نفرق بين البنك الاسلامي والبنك غير الاسلامي. هل اشرح لك؟ رأس مال البنك يرجع الى من؟ انتبه لي جيدا، صل على محمد وآل محمد. رأس مال البنك من يملكه؟ من المالك لرأس المال؟ رأس مال البنك. إن كان المالك لرأس مال البنك مسلم أو مسلمين، سواء كانوا مواطنين أو حكومة مسلمة، أو كان المالك لرأس مال البنك كافر، لكن كافر محترم، لأن الكافر على قسمين، كافر محترم وكافر غير محترم. كافر محترم يعني موجود في بلاد المسلمين. الكافر الذي يوجد في بلاد المسلمين وبينه وبين المسلمين عقد أمان، يعني ما دخل بلاد المسلمين إلا باتفاق، ما دخل في بلاد المسلمين إلا بعقد. هذا الكافر عندما يدخل بلاد المسلمين بعقد وباتفاق فقد دخل بعقد أمان، فإذا دخل بعقد أمان معناه لا تعتدي عليه ولا أعتدي عليك. هذا الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين وعند بنك وعند تجارة وعند أموال، هذا الكافر اللي يعيش في بلاد المسلمين محترم المال. زين، اما لو جئنا الى كافر غير محترم المال، يعني كافر اعلن الحرب على المسلمين، اعلن الحرب على الاسلام، زين، مثل مثلا يهود اسرائيل، مو كل اليهود، وبعض اليهود لا محترمون، يهود يعيشون في بلاد عربية أو بلاد إسلامية، بينهم وبين البلاد عقدهن أو عقد أمان، دول محترمون. أما لا، بعض اليهود مثلا في فلسطين يعلنون الحرب على المسلمين، هذا كافر غير محترم المال. إذا كان المالك لرأس مال البنك كافر غير محترم المال، هذا يسمى بنك كافر. شنو الفرق بينهم في الحكم؟ بالنسبة للقسم الأول، إذا كان رأس مال البنك يملكه مسلمون أو كفار محترمون فلا يجوز إقراضهم بشرط الفائدة، هذا قرض ربوي. أما إذا كان لا، اللي يملك رأس مال البنك كافر غير محترم المال، يجوز إقراضه بماذا؟ بشرط الفائدة. هذا المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الحكم جريا على رواية عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، ما بيننا وبينهم ربا، ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم. ايش معنى نأخذ منهم؟ يعني نقرضهم بشرط الفائدة لكن لا نقترض منهم بشرط الفائدة، نأخذ منهم ولا نعطيهم. مشهور من الفقهاء منهم الإمام الخميني سيد السيستاني ذهبوا إلى هذا الرواية، عملوا بهذه الرواية. أما الإمام الخوئي قدس سره قال: لا، هذه الرواية ضعيفة السند وعمل المشهور بها لا قيمة له عندي، لأن عمل المشهور ليس حجة في نفسه والرواية ليست حجة في نفسها، وضم اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج الحجية كضم الحجر بجنب الإنسان، فانضمام عمل المشهور إلى الرواية لا قيمة له عندي، وبالتالي أنا لا أعمل بهذه الرواية، وبناء على ذلك فلا يجوز الإقراض بشرط الفائدة لا لمسلم ولا لكافر محترم ولا لكافر غير محترم. ربا، الجميع ربا محرم، أحل الله البيع وحرم الربا. القسم الأول من الفقهاء يقولون: لا، الرواية صحيح ضعيفة السند ولكن عمل المشهور بها يجبر ضعفها ويقويها فيعمل بها. لا نريد أن ندخل في هذه المباني الفقهية، لذلك اختلفت الرؤية في هذا المقام بحسب فتاوى الفقهاء. زين، الآن نجي إلى البنك المسلم، كيف نقرضه بشرط الفائدة؟ الآن البنوك التي بين أيدينا بنوك إسلامية مثلا، بنوك يملكها مسلمون أو تملكها دولة مسلمة، كيف نودع فيها بشرط الفائدة؟ والمفروض أن الإيداع بشرط الفائدة إقراض ربوي، والإقراض الربوي ماذا؟ محرم. عندنا طريقان للتخلص من هذا المحذور. الطريق الأول ما يذكره سيدنا الخوئي قدس سره وتلامذته من أنه يمكن التخلص من هذا المحذور بأن تقرب لا بشرط الفائدة. كيف أقرب لا بشرط الفائدة؟ أجيء للبنك وأعطي البنك أموالي، أعطي البنك 20,000 ريال وأوقع على الورقة، طبعا الورقة مذكور فيها كم نسبة الفائدة، كم تريد فائدة، كل هذه استمارة أنا أعبيها وأوقع عليها، لكن أوقع على الاستمارة لا بقصد الاشتراط، لا أقصد اشتراط الفائدة. ما معنى لا أقصد اشتراط الفائدة؟ طبعا هنا أيضا خلاف بين الأعلام في معنى الاشتراط وعدم الاشتراط، أنا أذكر رئيس سيد الخوي بلا حاجة إلى التطويل والتعريب. لا أقصد اشتراط الفائدة يعني شنو؟ يعني أبني في داخل نفسي على أنني لا أستحق هذه الفائدة، فلو أن البنك لم يعطني إياها فأنا لن أطالب بها، أنا لن أطالب بالفائدة إلا إذا أعطاني إياها البنك اختيارا منه، وإلا أنا لن أطالب بها. إذا قصدت ذلك يعني عزمت على أن لا أطالب بالفائدة إلا إذا أعطاني البنك إياها، إذا أنا لم أشترط الفائدة. فإذا أنا لم أشترط الفائدة فأعطاني البنك فائدة على الأموال المودعة، فإن كان بنكا حكوميا أو بنكا مشتركا فهذه الفائدة مرجعها إلى الفقيه الجامع للشرائط أستأذنه في التصرف فيها، وإن كان البنك أهليا فيجوز أخذها بناء على بعض الفتاوى. زين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني صندوق الاستثمار، بدل أن أجعل أموالي في قسم الإيداع أجعلها في شنو؟ صناديق الاستثمار. اجعل اموالي 100,000 200,000 في صندوق الاستثمار. جعل الاموال في صندوق الاستثمار هل هو جائز مطلقا ام لا؟ جائز بشروط ثلاثة التفت اليها. الشرط الاول ان تكون المعاملات مباحة، يعني المعاملات التي تستثمر بها اموالي لابد ان اعرف انها معاملات مباحة، ليست معاملات ربوية، ليست معاملات تتضمن بيع الميتة بيع المسكر، معاملات مباحة. اذا احرزت انها معاملات مباحة انتهيت من الشرط الاول. الشرط الثاني تحديد النسبة المئوية من الربح ولو بسقف ادنى. كيف تحديد النسبة المئوية من الربح ولو بسقف ادنى؟ مو هذه اموالي رايح البنك يربح في المعاملة بها. اذا ربح البنك كم لي من الربح؟ لابد ان يحدد من البداية. البنك يقول اذا ربح فلك 2%، فلك 5%، فلك 10%. لابد ان يحدد سقف ادنى، قد ما يحدد السقف الاعلى، لكن المهم ان يحدد السقف الادنى. لك نسبة من الربح لا تقل عن 5%، قد تزيد صح ولكن لا تقل عن 5%. لابد من تحديد النسبة المئوية للربح، وإلا إذا لم تحدد وقال البنك والله احنا ما ندري، احتمال 1%، احتمال 0%، احتمال 10%، ما عندنا لا سقف أدنى ولا سقف أعلى، حينئذ تكون المعاملة معاملة باطلة. الشرط الثالث أن لا يشترط الضمان على البنك كشرط نتيجة، ويمكن اشتراط الضمان عليك كشرط فعل. شنو معنى هذا؟ خل اوضح لك هذه المصطلحات الفقهية. يعني الان انا من اعطي اموالي، عندما اعطي اموالي لشخص يتاجر بها، اجيء لتاجر اقول له استلم من عندي 100,000 شغلها تاجر بها. انا بذلت الاموال وهو بذل شنو؟ بذل العمل، بذل الجهد. فانا من عندي بذل ومن التاجر بذل، انا بذلت اموالا هو بذل جهدا. فاذا خسر في المعاملة ونقص رأس المال، من يتحمل الخسارة؟ مفروض يتحمل الخسارة انا المالك. ليه؟ لانه لو تحمل الخسارة التاجر لتحمل خسارتين، خسارة رأس المال وخسارة عمله وجهده. اذا تحميل التاجر خسارة رأس المال ظلم له، لانه بالنتيجة سيتحمل خسارتين، خسارة رأس المال وخسارة العمل. لذلك يقولون لا يصح اشتراط الضمان. ورد في الروايات من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شيء، لا يجتمع الربح مع الضمان. يصير انت تشترط على التاجر الضمان، تقول اسلمك اودعك ايها البنك 100,000 تجعلها في صناديق الاستثمار بشرط ان تضمنها لي بلا نقصان. اشتراط الضمان اشتراط باطل ويبطل المعاملة. زين، اذا شو نسوي؟ يقول لك اكو لفة. ها اكو لفة. ان لا تشترط الضمان كشرط نتيجة، ولكن يمكن ان تشترطه كشرط فعل. يعني بدل ان تقول اشترط على البنك الضمان، تقول اشترط ان حصلت خسارة ان يتدارك هذا فعل، ان يتدارك البنك هذه الخسارة بمبلغ من امواله لا من اموالي. فإذا كان المشترط عنوان الضمان هذا شرط باطل. إذا كان المشترط التدارك، التدارك فعل من الأفعال، هذا شرط صحيح. طبعا هذا عند بعض الفقهاء لا عند جميعهم. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. بعناصرها التي تحدثنا عنها نجي إلى النقطة الثانية، تعرض لها باختصار مسألة شراء الأسهم. هل يجوز شراء الأسهم، أسهم الشركات وأسهم البنوك، أم لا يجوز؟ أذكر مسألتين. مسألة الأولى، الأسهم يا إخوان على ثلاث صور. الصورة الأولى الأسهم الحقيقية العينية، شركة الاتصالات تعرض أسهما، شركة الاتصالات لها أملاك، لها عقار، لها أجهزة، لها أثاث، لها أموال. فأنا عندما أشتري سهما أشتري سهما حقيقيا لها أموال بالفعل موجودة. شراء السهم من شركة الاتصالات أو من شركة التأمين هذا شراء حقيقي. لما؟ لأن المشترى سهم حقيقي عيني، أنا أشتري قسط من هالأموال وهالأصول وهالأجهزة وهالأثاث، أشتري شنو؟ قسما منها، قسطا منها، فأنا أشتري سهما حقيقيا، هذا الشراء لا إشكال فيه. المهم أن هذه الشركة معاملاتها شنو؟ محللة. يعني هذه الشركة مو قاعد تربح أموال، هل تربح الأموال عن طريق معاملات محللة أو عن طريق معاملات محرمة؟ إذا كانت شركة الاتصالات تربح الأموال عن طريق معاملات محللة لا بأس بشراء أسهمها، إذا كانت تربح الأموال عن طريق معاملات محرمة يعني معاملات ربوية أيضا تقوم بها فلا يجوز شراء أسهمها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون الأسهم أسهم اعتبارية تأسيسية. بمعنى أسهم اعتبارية تأسيسية، الآن نحن نريد أن نؤسس بنك، شنو معنى البنك؟ البنك مساهمات تعتمد على مجموعة من رؤوس الأموال. إذن البنك عندما يريد أن يؤسس نفسه ليس هناك أسهم حقيقية له. أنا عندما أريد أن أشتري سهما من بنك البلاد، البنك البلاد بعد ما صار صح لو لا؟ استوى قاعد يتأسس. بنك البلاد بعد ما تأسس، بعد ما صار، شنو أشتري؟ وين أشتري؟ هذا مو مثل شركة الاتصالات، شركة موجودة عندها عقارات، عندها أصول، عندها أثاث حتى أشتري منها. هذا الآن البنك بعد ما تأسس. إذا بعد ما تأسس إذا ماذا أشتري؟ ليس هناك شيء يشترى حتى أشتريه. إذا الناس تقول اشترينا، هو مو شراء، هو شركة. الشراء عملية صورية، هي في الواقع شركة. يعني أنا أعطي بنك البلاد 10,000 ريال أسميه شراء، هو مو شراء، أعطيه 10,000 ريال فأصبح شريكا في هذا البنك بنسبة 10,000 ريال إلى رأس مال البنك. ترد رأس مال البنك مليار، نسبة 1,000 إلى 1,000,000 كم؟ 1 لكم؟ لا لا، 1 إلى 1,000,000. فأنا عندما أشترك 1,000 ورأس مال البنك مليار، فأنا شريك في البنك بنسبة 1 إلى 1,000,000. إيه؟ إذن المسألة ليست مسألة شراء، هي مسألة شركة. طيب إذا هذا بنك البلاد بعد ما شرع في المعاملات، إلى الآن هو لم يشرع، بنك يقول بعد 6 أشهر يبدأ عمله، مثلا بعد 8 أشهر يبدأ عمله، الآن ما بدأ العمل، الآن شراء الأسهم وبيعها قبل أن يبدأ البنك عمله جائز عند جميع الفقهاء بلا استثناء. يجوز شراء هذه الأسهم وبيعها ما دام لم يشرع البنك في العمل ما دام لم يشرع البنك في معاملاته يجوز شراء هذه الأسهم وبيعها وتداولها. أما إذا شرع البنك في المعاملات، إذا كانت لائحة البنك، أنا أقرأ لائحة معاملات شنو البنك، إذا مثل البنك الراجحي ليس فيه معاملات ربوية، معاملاته موافقة لفقه الإمامية، يجوز شراء أسهمه وبيعها وتداولها وإن شرع البنك في العمل، لا إشكال في ذلك. أما إذا افترضنا أن من جملة معاملاته معاملات ربوية قروضا أو إقراضا أو اقتراضا، فحينئذ نتكلم عنه في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن تكون الأسهم أسهم اعتبارية غير تأشيشية، يعني البنك موجود بالفعل مثل بنك الرياض، بنك قائم بالفعل ويعرض أسهمه. هو ليش يعرض أسهمه؟ من أجل زيادة رأس ماله. إذا ما في أسهم حقيقية أنا أشتريها، وإنما أنا أشتري سهم اعتباري، ما في سهم حقيقي، لأنه ما عرض هذه الأسهم إلا لزيادة رأس المال، ليس إلا. إذا ليس هناك شيء يشترى، فعملية الشراء عملية صورية، بل هي شركة. أنا أعطي بنك الرياض 1000، أصبح شريكا في هذا البنك بنسبة 1000 إلى رأس مال بنك الرياض. طيب البنك قائم بالفعل وعنده معاملات ربوية، شلون أنا أشتري؟ هنا سيدنا الخوئي قدس سره يقول: أنا إذا دفعت 1000 ريال إلى البنك وهو قائم بالفعل فقد أصبحت شريكا في البنك. الآن أي معاملة ربوية يقوم بها البنك أنا شريك فيها، ما دمت أنا شريك في رأس المال فأنا شريك في المعاملة، لأن البنك يجري المعاملات الربوية عن جميع الشركاء، عن جميع المساهمين، وأنا أحد المساهمين. إذن أي معاملة ربوية يجريها البنك فأنا شريك في هذه المعاملة الربوية. بما أنني شريك في المعاملة الربوية، الشركة في المعاملة الربوية حرام، لعن الله الربا وكاتبه وبائعه وشاهديه كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. إذا لا يجوز الشركة في المعاملات الربوية. إذا شنو الوسيلة؟ شنو الحيلة؟ إحنا اشترينا أسهم، الآن شنو نسوي؟ ولا يجوز الشركة في المعاملات الربوية، فماذا نصنع؟ هنا طريقان. الطريق الأول الذي يطرحه السيد الخوئي قدس سره يقول: المشكلة مو مشكلة الشراء، هي المشكلة في مشكلة البقاء. يعني هي مو الحرمة في الشراء، الحرمة وين؟ في البقاء، يعني أن يبقى السهم فتجري المعاملة الربوية فتصبح أنت شريكا في المعاملة الربوية. فلو أمكنك بيع فورا، أنت على الشاشة واحد باعك، وانت على الشاشة واحد باعك السهم ب100 ريال، واحد باعك شنو يشتري السهم فورا. الآن أنا أشتري السهم من زيد ب100 وأبيعه على عمرو ب120 في نفس الوقت، ماكو إشكال. الشراء نفسه ما فيه حرمة، الحرمة في البقاء. يعني إذا بقي السهم ولو ثانية واحدة صرت أنت شريكا في المعاملة الربوية. إذا لابد من التخلص من السهم فورا، بمجرد أن يعرف الإنسان أنه إذا بقيت أسهمه في البنك الربوي صار شريكا في المعاملات الربوية، عليه أن يتخلص من هذه الأسهم فورا، فإذا اشتراها يبيعها فورا بلا تردد. زين، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يذكره السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله وحرسه الله ونصره نصرا عزيزا، يقول بأنه، طبعا هذا الطريق ربما يستغربه البعض لكن هذا كلام فقيه بعض، يقول: يمكنك أن تشتري السهم وتشترط على البنك أن لا يستخدم أسهمك في المعاملات الربوية. يعني أنا من أجي أشتري من بنك الرياض 10 أسهم ب10,000، أكتب ورقة لمن؟ لمدير البنك، المدير المفوض في البنك الذي بيده الحل والعقد، اكتب له ورقة، انا الذي امتلك 10 أسهم ب10,000 لا اجيز استخدام اسهمي في المعاملات الربوية. طبعا البنك قد يقبل ما يقبل، قد يضحك علي بس انه قحط، احنا محتاجين لاسهمك، احنا عالم كل الشارك بس انت مين؟ ضحك او لم يضحك، قبل او لم يقبل، انا بمجرد ان اقوم بهذا العمل ابرأت ذمتي من المعاملة الربوية، فلا اصبح شريكا في المعاملة الربوية بمجرد هذا الاشتراك. يعني بمجرد ان اشترك على البنك ذلك لا اصبح شريكا في المعاملة الربوية، قبل البنك ام لم يقبل، ضحك ام لم يضحك، انا ما اصبح شريك في المعاملة الربوية. اما على رأي سيدنا الخوي قدس سره هذا الحل لا يجدي، او على رأي شيخ التبريد اذا مظله لا هذا الحل لا يجدي، زين انت تبقى شريك حتى لو كتبت هذه الورقة مثلا. زين، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمسألة الاولى وهي شراء الاسهم. المسألة الثانية، هل يجوز شراء الاسهم ببطاقة الغير؟ حتى اوفر اكبر عدد من الاسهم اخذ بطاقتك وبطاقة زيد وبطاقة علود وبطاقة الى ان اوفر اكبر عدد من الاسهم، هل يجوز ذلك ام لا؟ هنا نقطة لابد ان تلتفتوا اليها، انا عندما اتي الى البنك واسلمه البطاقة واقول له اريد اسهم بعدد الاسماء الموجودة في هذه البطاقة، البنك عندما يملك الاسهم يملكني انا او يملك الاسماء الموجودة في البطاقة؟ يملك الاسماء الموجودة في البطاقة. فهنا تحصل المشكلة، ان المشتري شخص ومن ملكه البائع شخص اخر. هذا نظير ان اذهب الى البنك، عفوا هذا نظير ان اذهب الى الدكان مثلا او الى السوبر ماركت مثلا، سوبر ماركت يأخذ السلعة، زين يقول هذه السلعة ملك لزيد، وانا اقول انا اللي اشتريتها، فشنو يصير؟ من ملكه البنك، البنك يملك هذه الاسهم لمن؟ لصاحب البطاقة لا لحامل البطاقة، فمن ملك الاسهم هو صاحب البطاقة، ومن اشترى هو حامل البطاقة، فلم يتطابق البيع مع الشراء، البيع لشخص والشراء من شخص آخر، وإذا لم يتطابق البيع مع الشراء فالمعاملة باطلة، البيع لشخص والشراء من شخص آخر. إذا كيف الحل؟ والحل المهم، الحل أن تأخذ وكالة من صاحب البطاقة. كيف تأخذ وكالة من صاحب البطاقة؟ صاحب البطاقة يقول لك أنه أنا وكلتك، أنا عندي بطاقة وفيها 5 أفراد من عائلتي، تمام؟ وكلتك في أن تشتري الأسهم لي، مو لك، وكلتك في أن تشتري الأسهم لي، ثم تتبرع أنت بتسديد ثمنها من اموالك، اموال اللي ادفع بعد القيمة، لانك انت اللي تريد الواقع تتملك الاسهم، صح لو لا؟ فانا وكلتك في ان تشتري الاسهم لي، وان تتبرع انت بتسديد شنو؟ ثمنها، ووكلتك ايضا ان تهب هذه الاسهم لنفسك، يعني بعد ان تشتريها لي انت وكيل عني في ان تهبها لنفسك مقابل مبلغ معين، خلاص. فانت الان تنفذ الوكالة كما هي، تأتي الى البنك تشتري الاسهم لمن وكلك وهو صاحب البطاقة مع افراد عائلته، بعد ان اشتريت الاسهم تقول انا الان اتبرع بتسديد ثمن هذه الاسهم من اموالي، سددت ثمنها، الآن أنا وكيل عن من؟ عن صاحب البطاقة في أن أهب هذه الأسهم لنفسي بعوض معين، هذا العوض أدفعه لمن؟ لصاحب البطاقة. بدون هذه الطريقة تكون المعاملة باطلة. حتى الشخص الواحد ما يقدر يتصرف في أسماء عائلته، يكون ناس كثير يجي يشتري باسمه وباسم شنو من في البطاقة، وهذه اللي في البطاقة تارة قصر تارة شنو بالغين. إذا كانوا غير بالغين الأسماء المذكورة في البطاقة، أولادك غير بالغين، يجوز لك أن بولايتك أنت أن تشتري وأن تبيع باسمهم. أما إذا كان أفراد عائلتك بالغين، عندك بنت بالغة، عندك زوجة وزوجة بعد بالغة، فإذا كان أفراد عائلتك بالغين لا يجوز لك أن تتصرف في أسمائهم ببيع أو شراء من دون ماذا؟ من دون توكيل منهم. هذا أيضا لا بد أن يلتفت إليه. إنما تعرضنا لهذه الأحكام بشكل مطول ولأجل كثرة السؤال وكثرة الكلام حولها، فأردنا أن نتعرض لها في الليلة الأولى من ليالي شهر محرم، إذا ثبت أنها الليلة الأولى من ليالي شهر محرم. والهدف من ذلك أن يكون الإنسان على بصيرة من دينه، أن لا ينغمس الإنسان في طلب المادة على حساب الضوابط الشرعية وعلى حساب الأطر الشرعية. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: تفقهوا في دينكم وإلا فأنتم أعراب، وددت لو أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياق حتى يتفقهوا في الدين. تفقهوا في الدين، لابد أن يكون طلبك للمال وطلبك للمادة في إطار الضوابط الشرعية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تخطوا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن لابد أن يكون طلبك للمال في الإطار الشرعي وضمن الضوابط الشرعية. أما هذا الانسياق وهذا الانغماس في طلب الأموال من دون ضوابط ومن دون حدود شرعية تؤدي بك إلى أن ترتطم في الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا ذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون. إذن على الإنسان أن لا يكون لهفا وراء الأموال على حساب دينه، على حساب مبدئه، على حساب ضوابطه. عليه أن يستفيد من التاريخ، تاريخ التاريخ الناصع والسيرة الطاهرة، لينظر يوم كربلاء فريقان. يوم كربلاء تجلى فيه فريقان، فريق طلب الدنيا على حساب دينه، وفريق طلب دينه على حساب دنياه. فريق ضحى بالدنيا من اجل مبدئه ومن اجل دينه، وفريق ضحى بدينه من اجل دنياه. فريق كان يقول: املأ ركابي فضة او ذهبا قتلت خير الخلق أما وأبا، وفريق يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني وأبرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبل شجعانها عثيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها سقط صريعا على الثرى ولكن لسانه متعلق بربه لسانه متعلق بالسماء شفتاه إلى السماء إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا النداء لربه، وهناك نداء لنا، نداء لشيعته، نداء لمواليه، ينادينا: شيعتي مهما شربتم. سمعت سكينة هذا النداء: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، فانا الشرك الذي من غير جرم نبحوني. ما غسلوه ولا لفوه في كفن، بقي صريعا على الثرى: شيعتي نصب المآتم والعزيل مصيبتي، شيعتي نصب المآتم والعزيل مصيبتي، وانكروا تعسير خدي في التراب وذبحتي، واذا شربت الماء ذكروني العطش فتمه، وبصدون الكربلاء والكل يفتض عبره، شيعتي كثر البكاء حقي عليكم والنحيب، شفت مثلي بالخلود مدموع عطشان وغريب، والكفن سافي وشيعة وبدي مشابي خبيب، والحراير نصب عيني بالبرايا مشتت محب، محب حضر عند الحفر قبره، ولا حد جام كافوره عار اللباس قطيع الراس. يا الله، اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل اعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واخذ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عن المؤمنين والمؤمنات وفك أسراهم يا رب العالمين. اللهم احرس إخواننا المؤمنين في العراق وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مراجعنا الأعلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.